الضحاك بن عثمان، ومن عنه زيد بن الحبيب، وابو بكر بن شيبه ابن ابي شيبه شيخ الامام مسلم. اذا من شيخ مسلم؟ ومن شيخ زيد بن الحباب؟ ومن شيخ زيد؟ الضحاك بن عثمان. ومن شيخ الضحاك؟ زيد بن اسلم العدوي مولى عمر وثقة بن عامر. ومن التابعي الروى عن الصحابي؟ ومن صحابي الحديث؟ نص الحديث لا ينظر الرجل الى عوره الرجل. انظروا في الشواطئ والبلاجات والمصائب، بل هي المصائب والعياذ بالله. كم ينظر الرجل الى عوره الرجل، كم ينظر الرجل الى عوره المراه، والمراه الى عوره المراه بملامس يموت الانسان خجلا بسببها. اين الحياه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان لكل امه خلقا وخلق امتي الحياه. اين الخجل؟ اين الحياه؟ عائشه رضي الله عنها لما دفن عمر رضي الله عنه بجوار ابي بكر وبجوار النبي عليه الصلاه والسلام، كانت لا تدخل الحجره الا وهي شاده ثيابها عليها. من الخجل الحياه، كانت تكون في الحجره بثياب البذله، ثياب المهنه في البيت. اما جاء عمر ودفن كانت لا تدخل الا وهي تشد خمارها على راسها وتحفظها، مع ان عمر ميت رضي الله عنه. مع ذلك في خجل، في حياء. انما انظر اليوم تمشي تقول لعل الذي يمشي هذا رجل فإذا به امرأة، والعكس تقول لعل هذا امرأة فإذا به رجل مصيب. كما قال القائل الأول: آه من الذين اللواتي حرت فيهم بين الفتى والفتاة. الإنسان يمشي محتار، هو ده امرأة ولا رجل؟ آه من الذين اللواتي حرت فيهم بين الفتى والفتاة، عودي يا زرقاء اليمامة فأسعفينا بحدة النظرات. صحيح، أصبحنا اليوم ترى العجب والعجب، حدث ولا حرج. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتحفظ والتحرز من كشف العورات وإبدائها لما يفضي من ذلك إلى الفتنة والفساد والانحراف. قال: وحدثني هارون بن عبد الله وهو ابن مروان أبو موسى الحمال، ومحمد بن رافع القشيري النيسابوري أبو رافع. قال: حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك هذا محمد بن إسماعيل، يا أخي محمد بن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك. ومعنا جماعة كثيرون بيمر عليهم. ابن أبي مريم من هو؟ سعيد بن حكم المصري. طيب ابن أبي ذئب من هو؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. ابن أبي عمر من هو؟ محمد بن ابي عمر. ايوه محمد بن ابي، محمد بن يحيى بن ابي عمر. طيب ابن ابي علي محمد بن ابراهيم. بقي حد؟ اكتبوها. ابن ابي شيبه معروف سبق معه. كم الان؟ كم واحد؟ كم شيخ محمد؟ ابن ابي فديك، ابن ابي ذئب، ابن ابي علي، ابن ابي عمر، ابن ابي ذئب، ابن ابي شيبه. ستة بيمر علينا كثيرا. كان الشيخ مقبل رحمه الله عليه كثيرا ما يكرر في هؤلاء ويسال فيهم. فمن يحفظهم عشان ما ننساه؟ ابن ابي الحكم، ابن ابي مريم، هو سعيد بن الحسن. خلاص. ابن ابي فديك محمد بن اسماعيل بن مسلم. ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن او ابن ابي ذئب. ابن ابي عدي، ابن ابي عدي لا، ابن ابراهيم محمد بن ابراهيم. ابن ابي عمر العدني، محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني يزيل مكه يروي عن سفيان بن عيين. جميل. اذا حفظتموهم لكم عشره دنانير. هيا بسم الله عند عمر ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل، ابن أبي مريم محمد سعيد بن الحكم، ابن أبي عدي، ابن أبي عدي من هو؟ عدي، شوف عين دال صح؟ خلوا الدال أول، ها؟ وبعدين ابن عمر، ابن أبي عمر ميم، جعلوا الدال ميم، وبعدين الميم نسيبها يحيى، والدال نسيبها إبراهيم. على تبع الحروف يعني ترتيب الحروف معنا؟ ها؟ تمام. بقي ابن أبي شيبة معه خلاص؟ ستة هم دول سبعة معنا سبعة خلاص يا محمد؟ نحفظهم؟ فاحفظ فكل حافظ إمام خلاص؟ ها؟ ابن أبي شيبة؟ محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة عبد الله بن محمد. فاحنا ذكرنا أربعة مع عبد الله بن محمد هذا في طبقات ممن يسمى بعبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد مسند الجعفر، عبد الله بن محمد هذا العبسي، عبد الله بن محمد النفيل، عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، خمسة في طبقة واحدة وكلهم مشايخ للإمام بخاري. اتفقوا في الاسم عبد الله وفي اسم الأب محمد. معنا؟ قال حدثنا ابن أبي فديك، قال أخبرنا الضحاك بن عثمان سبق معنا، قال عنه الحافظ ابن حجر صدوق يعني بهذا الإسناد، وقال ما كان عورته، يعني وقال ما كان عورتي عرية الرجل بدل عورة لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وينظر الرجل إلى عرية الرجل، وعرية وعيرية كلاهما، وكذلك عرية المرأة وعيرية المرأة. كم حديثا قرأنا يا إخوة؟ حديثين. سمعكم الله حديث واحد. جميل جميل، العبرة بالصحابة، واحد صحابي واحد ابن واحد دعاء سليم. باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. برضو يعني التفرقة في الفراش مثل الإخوة يعني والأخوات مثلا إذا استطعنا أيها الإخوة الكرام أن نجعل لكل صبي أو صبية مع أخيه وأختي كذلك مضاجع مستقلة فهذا هو الأول وهذا هو السنة معنا. وإذا اضطررنا إلى أن يكون المضجع واحدا فيكون الغطاء منفصلا، فيكون الغطاء منفصلا معنا. بارك الله. قال وحدثنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري، قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام بن نافع الصنعاني أبو بكر إمام في الحديث وفيه تشيع يسير، وتخرج على معمر وارتحل الناس إلى عبد الرزاق أيما رحلة، لم تعرف رحلة في الإسلام كما ارتحل الناس إلى عبد الرزاق يسمعون منه. كان بعض الصوفية يقال له هيا بنا تعال نسمع من عبد الرزاق، قال أيسمع من عبد الرزاق من يسمع من الملك الخلاق؟ هكذا تركوا العلم وتركوا السنة ولم يعرفوا الحديث بسبب صدودهم عن مجالس العلم. قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة نزيل اليمن مصري عن همام بن منبه وهو أخو وهب بن منبه، قال حدثنا أو قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، وهذه الصحيفة الصحيحة معنا يا إخوة. والإمام مسلم رحمه الله يكثر من هذا الصحيح بخلاف الإمام البخاري، قال حدث هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى سواد بعض، لعل هذا من باب التسامح هو الغالب، من باب التسامح لا حياء لا خجل، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم، من كان قبلكم حذو القدوة بالقدوة والشبل بالشبل والذراع بالذراع، وهكذا فعلا كانت بني إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوة بعض لا خجل ولا حياء، وكان موسى عليه السلام يغتسل أهله وكان عند الله وجيه وهو كريم الله عليه السلام، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدم به مرض انتفاخ في خصتين، قال فذهب مرة يغتسل ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، وهذا في دليل أن للحجر إدراكا لأنه فار، وصف النبي عليه الصلاة والسلام بخبر أنه فار، ففر الحجر بثوبه، قال فجمح موسى أن يجري ويرقب بإثره يقول ثوبي حجر أو ينادي الحجر ثوبي حجر ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، هذا تدبير الله هذه مشيئة الله، نعم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، فأخذ ثوبه فطبق بالحجر ضرب، قال أبو هريرة والله إن بالحجر ندب ستة أو سبعة، كان موسى قويا، ضرب موسى بالحجر في هذا الباب جواز الاغتسال عريانا في الخلو، وكان من شدة حياء عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا اغتسل يغتسل وثيابه عليه وثيابه عليه يخجل شديد، وهذا الذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ألا يستحي من رجل تستحي منه الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا كان لسانه خاليا لا بأس إذا اغتسل عاريا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل هو زوجته وهي تقول دع لي وهو يقول دع لي، وكلاهما ليس عليه شيء من الثياب، وأيوب عليه السلام أيضا في الحديث الصحيح أنه اغتسل عريان معناه حيث لا يراه أحد بعيد عن نظر القوم، كذلك موسى عليه السلام من شدة حياء وخجله استظهر، وبنو إسرائيل كان قالوا إما أن يكون هذا في شريعتهم وهذا مستبعد، لأن موسى عليه السلام كان يستتر ويتحفظ ويحترز، أما هم كانوا متساهلين ورموا موسى عليه السلام بالبهتان وبالقباح، وهذا ديدنهم وهذه عليهم. إذن الحديث الأخير الذي قرأنا حديث من الصحابة؟ حديث أبي هريرة، ومن عنهم؟ حمام بن ملك، ومن عنهم؟ ومن عن معمر؟ ومن عن عبد الرزاق؟ محمد بن رافع النيسابوري القشيري. باب الاعتناء بحفظ العورة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري أبو محمد الحنظري الإمام إسحاق الذي أشار على الإمام البخاري بتأليف الجامع الصحيح، كان قرينا لأحمد بن حنبل وصاحب المذهب، ومحمد بن حاتم وابن ميمون السمين جميعا عن محمد بن بكر وابن عثمان الفرساني صدوق، قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز الفطيم المكي الذي كان يرى حين المتعة

التي هي ناسخة. إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع وأشهدها فقد وجب الغسل، وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد المصري الفقيه من أدب الناس بن موطأ ألف كتاب أهوال يوم القيامة فقرئ عليه فسقط مغشيا عليه ومات بعدها. ابن وهب عبد الله بن وهب. قال أخبرني عمرو ولن أذكر عمرو بن من هذا وستسألون فيه. عمرو بن الحارث كبير قراء المصريين في زمانه. عندنا عمرو عدد سفيان عن عمرو بن دينار، شعبة عن عمرو بن مرة الجبل مراد، الأعمش عن عمرو بن مرة الجبل مراد، ابن وهب عن عمرو وابن الحارث المصري، عن ابن شهاب والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على جلالته وإتقانه، حفظ القرآن في 80 ليلة، وكان يضع القصاع والجفان مليئة بالطعام ليأكل منها المارة وأبناء السبيل، وكان جوادا كريما ممدحا، كان بذولا معطاء، كان ربما يستدين من أجل كرمه وضيافته للناس، ولما وقع بالدين علم بذلك أمراء بني أمية فقضوا عنه دين، كانت أموال طائلة، فبعد أن قضوا عليه دينه وأعطوه شيئا من المال عاد مرة أخرى يكرم الضيفان، مرة مجال ثاني مشروع جديد، فقال له رجل كف وين؟ قال إن الكريم لا تحنك التجارب، إن الكريم لا تحنك التجارب، هذه سجين عادة لا يستطيع أن يتركها، لا يستطيع أن يكون شحيحا أبدا، إنما هو اعتاد البذل والعطاء والكرم والقيام بحق الضيفان رحمه الله. كان يقول لو نادى منادي من السماء أحللت الكذب أني أحللت الكذب لعبادي ما كذب، لو نادى منادي من السماء وقال الكذب حلال كالماء هذا ما كذب، يتنزه عن كذب ولو كان مباحا، لأن الكذب يتنزه فعلا عنه العقلاء عن المرغات. كان أبو سفيان يقول لولا أن يأثر علي كذبة لكذب، هو أبو سفيان الجاهلية كان يتنزه عقلاء المشركين، هذه عادتهم وهذا ديدنهم. قال حدثنا اليوم احنا في زمن عجيب، يقول لك لو ما نكذب ما تمشيش المصلحه، لا لازم نكذب نعمل حاجه كده الحوائج والبهارات لازم نتحسب كده. زمان كانوا من قبل يقولون لبعض الكذابين هل صدقت مره في عمرك؟ قال اخشى ان اقول لا فاصدق، هو متبجع عنده صفاقه وجه نعم. بعضهم يقولون له ليش انت تكذب؟ لماذا؟ قال لو تغرغرت به مرة ما تركتها من حلاوتها. تبرج مع الاخوان اعوذ بالله. هذا الامام الزهري رحمه الله تعالى يقول عن ابن شهاب حدثه ان ابا سلمة بن عبد الرحمن، ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال حدثنا عن ابي سعيد وهو سعد بن مالك الصحابي الجليل عن النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الماء من الماء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني او حدثنا ابي سليمان ابن ايه؟ ابن طرخان. قال حدثنا ابو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي أيوب عن أبي أيوب هذا هو الأنصار أحسنتم خالد بن زيد عن أبي بن كعب صحابي جليل ممن جمع القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أبو المنذر سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله فقال هي آية الكرسي فقال ليهنك العلم يا أبو المنذر ومسح بيدي على صدره صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يغسل وقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي وهذا أيضا منسوخ قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنز الملقب بالزمن قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ما معنى غندر يا شيخ هاني غندر المشرس اثنين هاني ما شاء الله مشرس احدهم من طبر والاخر من شبين الكون هكذا قريب الشهداء يعني انا ما بعرف جزاكم الله خير طيب اذا يا اخوه بارك الله فيكم الله المستعان محمد بن جعفر وغندر وهو المشاغب بلغة أهل مكة كان يكثر الأسئلة على شيخه فلقبه يا الله غندر مسكت فيه إلى أن يشاء الله اللقب هذا مسك في محمد بن جعفر ولا يخرج إلا أن يشاء الله وهكذا العلماء عندما يرتبون تبقى ترتيبتهم تبقى كان الشيخ مقبل رحمه الله عليه يقول يعني فلان هذا أبو حنيفة خلاص يمكن لي أبو حنيفة كل طلبه بيقول أبو حنيفة تعالى والثاني أنت صاحب القاعدة القاعدة هذه قرية اسمها القاعدة يا فلان أنت من القاعدة يا صاحب القاعدة تعالى وهكذا هنقول الشيخ مقبل أسئلة الليلة عند ذوي الكنى ذوي الكنى يعني الكنى بس المشهورين بالكنى بس الليلة الأسئلة كلهم ويترك الأسماء ويروح عند ذوي الكنى ويمسك مصوب عليهم الأسئلة وتبقى هذه الكنى وهذه الألقاب باطنية فترت لكم مش عارف عندكم هنا ولا عندكم اللي عرف منكم الشيخ محمد الإمام الريمي كان أصلا مش اسمه الإمام هو اسمه آخر اسمه محمد بن عبد الله الريمي وكان هو إمام كان إمام الناس فكل شوية الشيخ يقول الإمام فين؟ الإمام فين؟ راح هذا الإمام يجيب بسرعة نادوا روح يمين شمال اللقب مسك إلى يومك محمد بن عبد الله الإمام إلى يومك اللي أنت فيه ما خرج هذا أيضا غندر مسك فيه اللقب ما خرج معناه فلان المؤذن هذا فلان المؤذن بس المؤذن لازم فيه لقب كان عندنا هناك واحد أبو فلان كل يوم أبو فلان كده ما فيش وزع ولا حاجة والثاني أبو علان أخوه والشيخ يا أبو فلان يا أبو فلان يا أبو علان تعال الناس كلهم يمشوا بخلص الدرس تعال يا أبو فلان وغندرة معنا راحت ما راحتش هي الألقاب هي بغض محمد بن جعفر شاهد على حرصه حريص يسأل السؤال عندك فين يمين شمال ماسك شيخه هيخنقه من كثرة الأسئلة معنى سماه غندر باللغة ده رحمة الله عليه كان مخلصين كان أهل صدق وهمم عالية عايز يعرف العلم يشرب وشرب رحمة الله عليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقول الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب سبحان الله الملي هذا الرجل الغني التاجر الكبير ملي بالعلم نعم وإذا أحيل على أحدكم على ملي فليحتل في الحوالة باب الحوالة معنى يا إخوة الملي يعني أنا أفضل أحد سعر المال بس لسه 8 دقائق انت اكلم طيب بس الساعات دي مش مظبوطه سبحان الله طب انظر في ساعات الفصل انا فعلا الباطل أربعة خمسة بالسهل مرتاح. شوف سعيد عايز ينام الليلة بدري تعبان مضطر اليوم بدري جزاه الله خير، كان يوم تعبان معانا صراحة يوم الأربعاء لا بيطلع الشيخ سعيد جزاه الله خير. الشيخ جمال هو برضه تعبان والشيخ وجاي جنبه قال له طيب جزاه الله خير. الشيبان بتوعنا الكبار دول جزاه الله خير المسكين مصلحة يعني عارفين جزاه الله خير. طيب يقول هنا عن المليء، المليء ابو سعيد ابو ايوب صحابي وابي بن كعب الصحابي الثاني مليء عن مليء، يعني ده عالم وفقيه وده عالم وفقيه. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الرجل ياتي اهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضا، هذا ايضا من جانب المنسوب. قال وحدثني زهير بن حرب قال وعبد بن حميد الكش ابو محمد صاحب المنتخب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حا قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني ابي عن جدي عن الحسين بن ذكوان المعلم عن يحيى بن ابي كثير وابو نصر اليمامي من يمامه بلاد الرياض اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كنت أرأيت إذا جمع الرجل امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين وهو المعلم هذا الذي سبق معنا قال قال يحيى واخبرني ابو سلم ان عروه بن الزبير اخبره ان ابا ايوب اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاحاديث ضعيفه كلها منسوخه وسيردفها الامام مسلم رحمه الله بباب اخر يبين الناسخ والحكم الذي استقر مؤخرا. باب نسخ الماء من الماء وجوب الغسل بانقطاع الختانين. وحدثني زهير قال حدثني زهير بن حرب وابو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثناه محمد بن المثنى ابو موسى العنزي وابن بشار بندار بندار شو بندار ليه؟ كان من تجار الحديث الناس يتاجرون بالبز والقماش وكذا وكذا وهذا تاجر في الحديث من حفاظ الحديث كان متوسعا فيه. قال قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي هشام بن ابي عبد الله الدستوائي عن قتاده وهو قتاده بن دعامه السدوسي ابو الخطاب ولد اكمه كان يرى القدر يعني يا اخوان ويصيح به ومع ذلك كان مدلسا وكان من أوعية العلم وحفاظه. جالس سعيد بن المسيب ثمانية أيام فقال له سعيد أسمعني ما سمعته في أول ساعة فأخبره به كأنما سمعه الآن وقال اذهب يا أعمى وقد أنزفتني أخذت كل ما معي حجت وحفظت كل ما معي منك لماذا تبقى عندي؟ اذهب. كان من أوعية معنى إخوان قتال ابن من كان شعب يقول تبعتكم تدليس ثلاثة الأعمش قتاله وأبي إسحاق معنى إخوان وأثبت الناس في أنس ثلاثة قتال وثابت والزهري ثلاثة أثبت الناس في أنس بن مالك الصحابي الجليل ومطر عن الحسين مطر الوراق والوراق يعني ايه؟ يبيع الورق ليس كذلك؟ الوراق يعني نساخ واللي بيبيع الورق اسمه كاغبي معناه الوراق يعني نساخ عنده مطبع شغال زي مطبع سير الشاويش مكتب الاسلامي او الوراق ده هو شغال طول النهار طول الليل طول السنه بيعمل ينسخ لكن بالمحبره والقرطاس والحبر الالوان معناه معلوم كل 100 سنة لها حبر معين يختلطش الحبر بتاع القلبي غير الحبر اللي من 600 سنة، كل 100 سنة لها حبر خاص. يقول هذا المتخصصون في المخطوطات والذين يعتنون بهذا الشأن، فهؤلاء كان عندهم أحبار عجيبة ولا تدري كيف كانت تثبت الألوان هذه في زمنهم. إلى يومك هذا الألوان ثابتة في الأوراق، الأحمر أحمر والأسود أسود والأزرق أزرق، كل شيء مشكل وعملوها وكأنها مطبعة، كأنه لونين، خط لونين. أذان؟ أذان؟ ها؟ يلا بسم الله، تفضل سيدي. قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن، حسن والبصري، حسن بن أبي حسن أبو سعيد البصري من سادة التابعين، عن أبي رافع وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها قد وجب عليه الغسل. والغسل في الاصطلاح هو تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق بنية رفع الحدث، عرفنا يا اخوان. وفي حديث مطر ومنه واجب ومنه مستحب ومنه كامل ومنه مجزئ. وفي حديث مطر وإن لم ينزل، قال زهير من بينهم بين أشعوبها الأربع. قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن إجابة له، قال حدثنا محمد بن أبي علي، معنى هو جاء محمد بن أبي علي هو محمد بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر ومحمد بن يحيى، لا نخلط بينهما إن شاء الله يا إخوة. قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الملقب بالعنز، عفوا العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم يمزل. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصار قال حدثنا هشام بن حسان القدوسي هذا، قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل، قال حا وحدثنا محمد بن المثنى العنزي المرقب بالزمن كانت به زمانة فدعا الله فأذهب عنه، كان شليلا فدعا الله ذات يوم وهو يريد أن يتوضأ فما مرت عليه لحظات إلا ومشى إلى الوضوء على قدميه، وهذه كرامة من كرامات هذا الرجل، ومن صدق الله صدقه. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وابن عبد الأعلى وهذا حديثه، قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال هشام بن حسان سبق معنا، قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لا أعرف رحال الأشعريين وإلا مرى بالنهار، وذلك بحسن أصواتهم القرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا بقايا أزواجهم فاقتسموها، فيبارك الله لهم. يعني فرضنا أن الأشعريين هؤلاء 100-150 وأزواجهم نفدت طعام ما معهم من زاد، ما بقي إلا مع هذا قليل من التمر وهذا قليل من الخبز وهذا قليل من السمن وهذا قليل من التمر وهذا كذا وهذا كذا، يجمعونها في ثوب واحد ثم يقسمونها، يبارك الله لهم في هذا. هذا التعاون حقا، التعاون والمواساة فيما بينهم. قال عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط، الرهط من الثلاثة إلى التسعة يسمونه رهط،